لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة. وخلق اليوم بإذن الله تعالى خلق يجمع الكثير من الأخلاقيات المنشودة، بل لو يعني شئت أن تقول هو جامع الأخلاقيات المنشودة والأخلاقيات الكريمة كلها، فقل. وإلا فأنا في الحقيقة وأنا أحضر الدرس اليوم في الترتيب، يعني بعد ما قرأت جزء كبير من الدرس يعني قلت كان الأفضل أن نأتي بهذا الخلق في آخر درس من هذه الدروس، وأن يرتب في آخر هذه الدروس. لماذا؟ لهذا السبب، وهو أن هذا الخلق جامع لتقريبا أكثر هذه الأخلاقيات، إن لم يكن كلها. هذا الخلق هو خلق الحكمة، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الله تعالى. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بعدما قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال الله تعالى في شأن تزكية العبد الصالح لقمان الحكيم، قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله، ولقد آتينا لقمان الحكمة. فالحكمة هذا عطاء، وهذه عطاء من الله عز وجل في المقام الأول. والحكمة من أعظم ما يؤتى العبد، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم خلق الحكمة، فإن من يؤتى هذا الخلق فإنه قد جمع من المحامد والأخلاق القدر الكبير. ولذلك الحكمة يعني حتى يتضح لنا معناه على يعني شيء من التعريف للعلماء، فمن ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ولذلك الحكيم يقولون هو الذي يضع الأمور في نصابها، كل شيء يضع في محله المناسب، إذا تكلم تكلم في الوقت المناسب، إذا فعل فعل في الوقت المناسب، إذا لم يفعل لم يفعل في الوقت المناسب، إذا لم يتكلم لم يتكلم في الوقت المناسب، إذا قدم أو أقدم أقدم في الوقت المناسب، إذا أحدم أحدم في الوقت المناسب. حكيم عنده حكمة في قوله في فعله في تصرفاته، فيضع كل شيء في محله، يضع كل شيء فيما يناسبه. ولو تأملنا أصل معنى الحكمة في اللغة لا أيضا ظهر لنا ذلك. فالحكمة كما يقولون في اللغة من الحكمة، الحكمة يقولون هي ما أحاط بحنكي الفرس، يسموها حكمة، يقوم الفارس وهو ماشي يتحكم ويسيطر في الفرس، يسيطر على كل تصرفاته بالحكمة، فيقدم ويؤخر ويقول ويفعل ونحو ذلك بحكمة، فلا يقدم شيئا على شيء ولا يؤخر شيئا على شيء، كان الأفضل أن يكون. لماذا؟ لأنه هو الذي يضع الأمور في نصابها، كما قال ابن القيم فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. حكيم يضع كل شيء في نصابه. ويقول النووي الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالإحكام أو بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة. نفاذ البصيرة عنده بعد في قوله في تصرفه عنده بعد. ولذلك ضد الحكمة أخلاقيات كثيرة فسدة، ومن أعظم ذلك التهور والطيش والعجلة ونحو ذلك. لكن الحكيم عنده بصيرة نافذة، بصيرة طويلة، يعني ينظر إلى الأمور وينظر إلى ما سيكون وما سيقول ونحو ذلك. ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى: الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالإحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل. والحكيم له من له ذلك، أي من هو اتصف بهذه الأوصاف. يعني في الجملة الحكيم شخص عاقل يرجح الأمور نحو الصواب بما امتلكه من خبرات وتجارب. ولذلك هيأتي معنا في يعني طرق اكتساب الحكمة في آخر الحديث التجارب، أيضا من أعظم الأسباب التي يكتسب معها الإنسان الحكمة. وهنا يأتي السؤال: هل الحكمة مكتسبة ولا هي جبلية فطرية؟ يعني هل الحكمة الإنسان بيولد بيها كده خلاص ده حكيم وده مش حكيم خلاص لأنها أمور جبلية، ولا هي أيضا مكتسبة؟ يعني الإنسان ممكن يعني يتعلم الحكمة ويصير بعد ذلك حكيما في أحواله، فإنها تكون فطرية وتكون مكتسبة. تكون فطرية يعني ماذا؟ جبلية. في إنسان سبحان الله يتولد كده من صغره وحياته من بدايتها يظهر عليه أمارات وعلامات الحكمة، وطبعا لا مانع أن العوامل الوراثية في الجبلية دي مهمة جدا ولها أثر كبير جدا. يعني لو الآباء ونحو ذلك فيهم الحكمة هتجد أن الأبناء وارد جدا أن يبقى فيهم حد أو فيهم أو يطلعوا كلهم حد عندهم حكمة، عندهم حكمة حتى لو مش متدينين. انتبه، حتى لو مش متدينين، بمعنى أنه حتى لو مش متدين يعني ماذا؟ أنه ممكن يكونوا الناس دول عندهم حكمة حتى وهم مش على الدين حتى ولا الإسلام. يعني كان في الكفار وكان في المشركين من هو متصف بالحكمة، من هو متصف بالحكمة ده كانوا كتير جدا، كان عندهم حكمة زي جبير بن مطعم وكثير من هؤلاء الذين كانت عندهم حكمة. فالحكيم هو الشخص الذي يضع الأمور في نصابها، يضع الأمور في نصابها. فالحكمة فطرية ومكتسبة، الحكمة فطرية ومكتسبة. فطرية، ولذلك يقول أبو موسى رضي الله عنه: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن الحكمة ليست عن كبر السن، ولكنه عطاء الله يعطيه من يشاء، فإياك ودناءة الأمور ومراق الأخلاق. عمر بيقول له يعني الحكمة دي منا من ربنا ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى. طيب هل أنها معنى أو أن معنى ذلك أنها لا تكتسب؟ لا، بل تكتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، وهكذا. فالإنسان لو أخذ بأسباب هذه الأخلاق الكريمة ومنها الحكمة يصير حكيما، يصير حكيما. إنها تكتسب، أنها تكتسب بإذن الله تبارك وتعالى. وهيأتي معنا في آخر الحديث كلام عن طرق اكتساب الحكمة. ثم هنا يأتي الحديث عن نماذج من الحكمة وصور من الحكمة. من أعظم طبعا يعني صور الحكمة ونماذج الحكمة ما يكون في حكمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما يكون من حكمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأعظم الحكماء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم الحكماء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أننا يعني شيء من المواقف التي تظهر فيها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن حياته كلها يعني هي عبارة عن مواقف من الحكم، لكن من أشهر المواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على عظيم حكمته صلى الله عليه وسلم، وهو كما تقدم فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وإلا بعض الناس يقدم في وقت أو يقدم في وقت لا إقدام، ويعني يتأخر في وقت لا يعني يعني تأخر وهكذا. فمن أعظم المواقف التي فيها كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر جلية يعني واضحة، المرحلة الأولى في الدعوة، المرحلة الأولى في الدعوة، بمعنى المرحلة الأولى في الدعوة يعني المرحلة السرية، وهي مرحلة السنوات الثلاث السرية الأولى في الدعوة. لماذا أصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدعوة في الثلاث سنوات الأولى؟ بعض طبعا الناس اللي ما عندهمش حكمة ممكن لو كان في الوقت ده يقول ما. طب ويكتم ليه الحق وليه يسكت عن إظهار الحق زي ما بيحصل في أزمان كثيرة، طيش وعجلة وعدم حكمة وصدام في وقت لا صدام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة آثر أن يكتم دعوته. الله، طب ما هو رسول مش جاي بدعوة مفروض ينشرها ويعلنها في الناس؟ نعم، لكن لا أن يكون هناك حكمة في هذه الأمور. ومن ذلك أنه أسر بدعوته في أولها صلوات الله وسلامه عليه. طيب كانت الدعوة كيف؟ كانت الدعوة في أشخاص معينين هو كان يتخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هيبقوا يعني قليلين؟ نعم، هؤلاء هم الذين ستبنى عليهم الدعوة. وإلا لو هو خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول أيام الدعوة وواجه قريشا بدعوته، كانت قريش التي اعتادت طبعا أنها لا يعترض عليها أحد، لا يخالفها أحد، وخصوصا في هذه القضية، قضية العبودية، قضية العبودية، وإن هيجي حد يقول لهم الآلهة التي تعبدونها باطلة. فكان أسهل شيء عند قريش هو التخلص منهم، فسيكون القتل وتنتهي الدعوة. فإذا قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الدعوة. لكن هو صلى الله عليه وسلم آثر أن يسر بدعوته ثلاث سنوات، يربي فيها جماعة مؤمنة، ثم بعد ذلك في الوقت المناسب يظهر دعوته، كما حصل بعد السنة الثالثة وأول السنة الرابعة. قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم من على جبل الصفا، دعاهم جميعا إلى الله سبحانه وتعالى لما كانت الظروف مواتية وصار الجو والحال يسمح بذلك. أما أني كان في الوقت أول الدعوة لا طبعا. واللي يجي يقول بقى طب ما هو مع الحق ده رسول الله ونحن مؤيد بالوحي ونحن ده، نقول له ده طيش زي ما كثير من الناس بيفعل. إحنا ساكتين ليه؟ إحنا مش معانا الحق؟ ده إحنا كتير، ده إحنا لو تلمينا مع بعضينا كنا نعمل فيهم ونسوي ونحو ذلك، بطيش وبعدم فهم وعدم حكمة. ومن المواقف أيضا التي تظهر الحكمة في يعني أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مشهد لحكمة نبي الله سليمان عليه السلام. هذا نبي الله سليمان، هذا نبي الله داود عليه السلام والد نبي الله سليمان. تأتيه امرأتان معهما ابنان، معهما ولد لهما. الحديث طبعا بطوله، أنا أحكي بمعناه فقط، أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمن نبي الله داود خرجت امرأتان، يعني كأنهم خرجوا إلى بستان أو نحو ذلك، وكل واحدة معها طفلها الصغير، فكأن المرأتان يعني وضع الطفلان إلى جوارهما وجلس يتسامران. فجاء الذئب فأخذ أحدهما وهو ابن الكبرى، فأخذ أحد الطفلين وهو ابن الكبرى. فقالت الكبرى، وكانت فيها طبعا طغيان، فقالت الكبرى قد أخذ أخذت الولد الآخر فقالت الصغرى هو ولدك أنت؟ قالت لا بل أخذ ولدك أنت. فكان فيها تجبر الكبرى. فقالت نحتكم إلى داود، وكأن يعني حصل بقى كلام بتاع. فراحوا إلى نبي الله داود فحكم داود بالولد للكبرى. طب حكم داود بالولد للكبرى ليه؟ ما وجد بينة عند الصغرى، الصغرى ما عندهاش بأي بينة. فحكم بالأصل، إن الأصل بقاء مكان على مكان. فالولد في يد الكبرى والصغرى ما عندهاش بينة، فقضى به لمن تحمله. فخرجت من عند نبي الله داود فلقيهما نبي الله سليمان فسألهما فقالتا كذا وكذا وكذا. فقال انتظرا. فدعا أحد يعني العمال وقال له ائتيني بسكين كبير فإني سأقطع الولد بينهما نصفين، فإني سأقطع الولد بينهما نصفين، وأعطي كل واحدة منهما نصفا. فصرخت الصغرى وقالت يرحمك الله، هو ولدها هو ولدها. فقضى به للصغرى، سليمان قضى به للي قالت لا ده ابنها هو مش ابني. لماذا؟ لأن هناك قرينة، هذه ظهرت بحكمة سليمان، كان أحد فقها وحكمة من سليمان من داود، فظهرت بتصرفه هذا. إن الأم الحقيقية لم تقبل إن الولد يقطع أو الولد يقتل. لماذا؟ لأن بقاء حياته أخف عليها من قتله حتى ولو كان مع غيرها. ده فقه عالي جدا وده تصرف عالي جدا. فكان هذا بحكمة نبي الله سليمان عليه السلام. وأما حكمة السلف رضي الله عنهم فنذكر أيضا بعض النماذج من حكمة السلف. فمن أعظم المواقف في حياة السلف ويعني التي تظهر الحكمة في حياة السلف حكمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه تظهر حكمته في كل المواقف في الحقيقة، ومن أظهر ذلك وأشهر ذلك يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس منهارون، كثير من الناس يبكي، وبل يعني ذكر في كتب السير أن بعض الناس من هول صدمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مات من خبر، لما سمع الخبر يعني مات في لحظته. وبعض الناس قد حصل له إصابات، من شلت يده من شلت رجله من هول الصدمة والخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد جاء من بيته الذي كان بعيدا في هذه الليلة، كان عند زوجته الأخرى، كان بعيدا عن المدينة. فجاء والناس في حالة من يعني الانزعاج الشديد جدا، ودخل ونظر في الناس فوجد الناس في حالة من الانهيار الشديد جدا، وعمر يصرخ في الناس ويقول من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أضرب عنقه بالسيف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إغفاء كإغفاءة موسى، وإنه سيعود وسيقتل قوما يدعون أنه قد مات، وفي حالة من الانهيار الشديد رضي الله عنه. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يترك كل هذا ودخل إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه قد مات، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال ما جمع الله أو ما يجمع الله عليك يا رسول الله موتتين، يعني أن الله عز وجل لن يميتك موتتين إنما هي موتة واحدة. ثم خرج إلى الناس رضي الله عنه وأرضاه وصعد المنبر وأراد أن يخطب في الناس، فإذا بعمر رضي الله عنه وفي حالة من الثورة الشديدة جدا يصخب في الناس وينادي في الناس ما يقول أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يسكت الناس ويسكت عمر، ثم جعل يقول في الناس أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فعند ذلك جلس عمر رضي الله عنه وهدأ الناس، يقول الراوي وكأنهم ما سمعوها قبل ذلك، حتى جعل الناس يرددون الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية. فهذا موقف يدل على حكمة أبي بكر، كيف هدأ الناس، كيف رسخ في الناس العقيدة الإسلامية الصحيحة إن النبي صلى الله عليه وسلم مات، هذا شيء سيحدث ولا بد، والموت مكتوب على كل الناس ولو كان الأنبياء، وأن الدين باق ولو مات الأنبياء، وأنه الواجب عليكم ألا تنقلبوا بعد موت الأنبياء. فجعل يعني يذكر الناس بذلك، فتذكر الناس وقاموا جميعا ينصرون دين الله عز وجل. أيضا من المواقف التي فيها الحكمة في كلام السلف رضي الله عنهم وأحوالهم، حكمة عثمان رضي الله عنه ابن عفان رضي الله عنه في جمع القرآن. لما كان زمن أبي بكر جمع القرآن جمعا يعني إن صح التعبير جمعا رمزيا، ثم كان في زمن عمر كذلك. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه أمر رضي الله عنه بجمع القرآن على مصحف واحد وجمع الناس على مصحف واحد، فأمر بنسخ المصحف بعدة مصاحف أو بأعداد كبيرة من المصاحف، وقام بتوزيعها في الأمصار، ثم جمع المصاحف الأخرى التي ربما تختلف على الناس ثم جمعها رضي الله عنه وأرضاه، فأمر بالتخلص منها، فكانت بالإحراق ونحو ذلك. وهذا موقف حكيم، وإن كان عصيبا في وقته نعم، وده يدل على عظيم الحكمة من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بقي لنا أن نذكر الطرق التي تعين على اكتساب الحكمة. كلنا يعني يود أن لو رزقه الله هذا الخلق، خلق الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهناك عوامل، هناك أسباب تعين الإنسان على اكتساب الحكمة، تعين الإنسان على اكتساب الحكمة. من هذه الأسباب والعوامل كثرة التجارب والاستفادة من مدرسة الحياة، إن الإنسان بكثرة التجارب بيستفيد وبيرزق مع الوقت الحكمة في التصرف والقول وكذا، لأن المواقف بتعدي عليه مرات كثيرة يوم يتعلم منها. الموقف ده أخطأ فيه قبل كده، خلاص مش هيخطئ فيه تاني بعد كده. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. العاقل خلاص ما يكررش الأخطاء بتاعته تاني، ولذلك فيكتسب الإنسان مع الوقت بيكتسب الحكمة. فهي تستفاد من كثرة التجارب وتستفاد من كثرة يعني الممارسة. أيضا من طرق اكتساب الحكمة مجالسة أهل الصلاح والاختلاط بهم والاستفادة منهم، إن الإنسان يجالس الصالحين ويكون مخالط للصالحين، لأن الصالحين بإذن الله يظن فيهم الحكمة، يظن عندهم الحكمة، فيخالط هؤلاء، يجالس هؤلاء، يوم هيتعلم منهم الحكمة. ولذلك سبحان الله العظيم، يعني الحكمة مكتسبة بأسباب كثيرة جدا. ولذلك تجد الإنسان اللي بيخالط الناس اللي عندهم حكمة تجده هو بيكتسب الحكمة بالوقت. ولذلك كان لقمان يقول لابنه وهو يوصيه على طريق الحكمة، يقول يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. أيضا من عوامل اكتساب الحكمة التزام العبادة الصحيحة إن الإنسان يكون متعبد ويكثر من العبادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على اكتساب الحكمة. يقول الحسن رحمه الله: من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله الحكمة عند كبر سنه. وذلك قول الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أنت تحسن في يعني عبادتك لله سبحانه وتعالى أكثر من العبادة، وأحسن هذه العبادة يرزقك الله سبحانه وتعالى الحكمة. يقول ابن الجوزي: لكل باب مفتاح، ومفتاح الحكمة طرد الهوى. وطرد الهوى هذا لا يكون إلا بكثرة التزام الدين والتزام الشرع والتزام أحكام الدين والتزام أحكام الشرع. يوم الإنسان يبتعد عن الهوى يقوم الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الحكمة. أيضا من عوامل اكتساب الحكمة تحري الحلال في مأكله ومشربه وملبسه وشأنه كله سبب في نيل الحكمة والوصول إلى مصاف الحكمة. أكل الحلال والبعد عن الحرام في مأكله ومشربه وملبسه، فإن هذا من أعظم عوامل أن يوفق الإنسان، والتوفيق يكون فيه حكمة بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه العوامل استشارة ذوي الخبرة والتجربة من الصالحين ليزداد بصيرة بعواقب الأمور. إن من عوامل اكتساب الحكمة إن الإنسان يستشير أصحاب الحكمة وأصحاب البصيرة الصالحين، يوم يستشيرهم ويأخذ برأي هؤلاء. هذا كله من عوامل يعني اكتساب الحكمة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الحكمة هي ضالة المؤمن، فخذوا الحكمة ولو من أهل النفاق. فخذوا الحكمة ولو من أهل النفاق، يعني ابحث عن الحكمة أينما كانت، وابحث عن أسباب أن تكتسب الحكمة ولو كانت هذه الحكمة من أهل الباطل، سنأخذها. إذا رأينا مثلا ولو رأينا كافرا يفعل شيئا فيه حكمة نتعلم منه ذلك، نأخذ منه ذلك، لا بأس في ذلك. آخر ذلك التحلي بالصمت عما لا فائدة فيه. التحلي بالصمت عما لا فائدة فيه، ويعني ضع خطوط كده تحت كلمة عما لا فائدة فيه. وإلا الصمت في الحقيقة في ما فيه فائدة هذا جهل وليس حكمة، هذا جهل وليس حكمة. إن الإنسان يعني إذا وجد يعني مناسبة للكلام ينفع بها، إن الكلام هيكون هو الآن هو الحكمة، لا ليس مجرد الصمت كما يظن بعض الناس. إن الحكمة هي الصمت مطلقا كما يزعمون في مثلا بعض والعياذ بالله الكفار في عبادتهم كالهنود ونحو ذلك، ويعتبرون إن الحكمة هو أن يقعد ساكت وصامت مثلا 10 ساعات ولا حاجة ونحو ذلك بفائدة أو بغير فائدة. لا لا، المقصود بالصمت أن يتحلى الإنسان بالصمت في ما لا فائدة فيه. خلاص ما فيش فائدة في الكلام يسكت، هذا من الحكمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لاحظ الحديث: فليقل خيرا أو ليصمت، مش هيقول خير يسكت. ودي فضيلة عظيمة جدا إن الإنسان فينا يمسك لسانه. ولذلك الحكيم فعلا إنه هو يمسك لسانه ساعة ما لا فائدة فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة. وقال وهب بن منبه: أجمعت الأطباء على أن رأس الطب الحمية، وأجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. على أن رأس الحكمة الصمت. أين؟ وقال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. فإنه يلقى الحكمة. وكما ذكرنا الصمت فيما لا فائدة فيه. وقيل زين المرأة الحياء وزين الحكيم الصمت. زين المرأة الحياء وزين الحكيم الصمت. فخلق الحكمة خلق جميل عظيم من أجل الأخلاق كما ذكرنا في بداية الحديث، بل هو الخلق الجامع لكثير من الأخلاق. فإن من رزق الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه سيرزق مع هذه الحكمة مع هذا الخلق سيرزق أخلاقا كثيرة، سيرزق الحلم، سيرزق الصبر، سيرزق أخلاق كثيرة جدا كما سيظهر معنا في الحديث بعد ذلك إن شاء الله تعالى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يبلغنا وإياكم نهاية الشهر، وأن يتقبل الله منا ومنكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.